الخطأ الثاني والعشرون قوله في الشريط الأول من الحائية من شرحه على الحائية قال الكفار يرون ربهم يوم القيامة فلما قال هذه الكلمة الكفار يرون ربهم يوم القيامة الكفار يرون ربهم يوم القيامة فقال له بعض الطلبة الذين يجلسون أمامه كيف فإن الله عز وجل يقول إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فقال قوله إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ليس معنى هذا حجب الرؤية إنما هذا معناه أنه يسخط عليهم لا ينظر إليهم نظر رحمة وإنما نظر الرؤية فهم ينظرون وأما الله عز وجل فلا ينظر إليهم نظر رحمة وإنما نظر تسخط وغيره فنبين هذا في أمرين الأمر الأول أنه ثبت الإجماع والخلاف الذي سيذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة رؤية الكفار لله عز وجل يوم القيامة لأن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذه المسألة وذكر الخلاف فيها ثم الذي غاب عنه والذي لا يعرفه هو زهران على أن الإجماع وقع قبل هذا قبل أن يحدث هذا الخلاف الإجماع واقع على أن الكفار لا يرون ربهم يوم القيامة واضح هذا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى 6/487 يقول والأقوال الثلاثة في رؤية الكفار قال أحدها أن الكفار لا يرون ربهم بحال لا المظهر للكفر ولا المسر له لا المظهر للكفر ولا المسر المسر هو المنافق نفاق اعتقادي وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين وعليه يدل عموم كلام المتقدمين وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد وغيره الثاني أي القول الثاني أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيها وغبرات من أهل الكتاب أي بعض أهل الكتاب وذلك في عرصة القيامة أي عرصات يوم القيامة ثم يحتجب عن المنافقين فلا يرونه بعد ذلك وهذا قول أبي بكر بن خزيمة وذكر هذا ابن خزيمة في كتاب التوحيد من أئمة أهل السنة وقد ذكر القاضي أبو يعلى نحوه في حديث إتيانه سبحانه وتعالى لهم في الموقف الحديث المشهور إذن هذا القول أنه يراه من أظهر التوحيد أي من المؤمنين لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة ثم بعد ذلك أيضا والمنافقين وغبرات أي بعض من أهل الكتاب واضح هذا ثم يحتجب عن المنافقين الثالث أن الكفار يرون رؤية تعريف وتعذيب كاللص إذا رأى السلطان ثم يحتجب عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم لاحظ هذا القول فهذا القول أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب قال كاللص إذا رأى السلطان قال هنا ثم يحتجب عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم يبقى هذا القول هو الذي قال بإيه بأن الكفار جميعا يرون ربهم انتبه مع أن هذا القول حادث بعد الإجماع كما سيذكر شيخ الإسلام ابن تيمية مع أن هذا القول الحادث قالوا ثم يحتجب عنه وما أطلقوا الكلام في الرؤية كما أطلق إيه؟ زهران إذن إطلاق الكلام من زهران أن الكفار يرون ربهم هكذا كلامه على الإطلاق هذا أيضا قول إيه؟ قول حاد. واضح؟ واضح الكلام؟ إذن هذا أصلا قول إيه؟ أيضا قول حادث، كمثل المحدثات التي قالها، زي الصلاة صحيحة ولكن غير مقبولة، مفهوم؟ وغيرها من الأمور. فلاحظ هنا هذا القول الثالث الذي ينقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الكفار يرون ربهم يوم القيامة، مع أن هذا القول الحادث بعد الإجماع كما سيذكر، أن هذا قول حادث، إنما قالوا بعد ذلك إيه؟ ثم يحتجب عنه، مفهوم؟ إذن قوله هنا قول خارج عن إيه؟ خارج عن هذه الأقوال تماما. يعني حتى القول الحادث بعد الإجماع بيقول بأنهم يرونه رؤية تعذيب كاللص إذا رأى السلطان، ثم بعد ذلك يحتجب عنهم، ليست الرؤية إيه؟ تكون مطلقة هكذا. واضح هذا؟ إذن هذه الأقوال في إيه؟ في رؤية الكفار يوم القيامة. يعني لو قلنا بأن هذا خطأ وحده لكفى به، أنه أطلق الكلام بأن الكفار يرون ربهم يوم القيامة، فلو قلنا بأن هذا خطأ وحده، لماذا؟ لأن القول الذين قالوا بأن الكفار يرون ربهم يوم القيامة ما أطلقوا الكلام، إنما قالوا ثم يحتجب إيه؟ ثم يحتجب عنه، فهذا خطأ وحده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يتكلم في مسألة الرؤية، وبعد أن أورد حجج المؤمنين، حجج أهل السنة في أن الله يرى، ثم أورد حجج المعتزلة، وكان يتكلم في هذا المبحث، ثم قال: وقال القاضي أبو يعلى، هذا في مجموع الفتاوى 6/500، وقال القاضي أبو يعلى وغيره: كانت الأمة في رؤية الله بالأبصار على قولين، كانت الأمة في رؤية الله بالأبصار على قولين، منهم المحيل للرؤية عليه، محيل يعني استحالة أن الله يرى، وهذا قول المعتزلة، منهم المحيل للرؤية عليه وهم المعتزلة والنجارية، وغيرهم من الموافقين لهم على ذلك، أي على القول بنفي الرؤية، والفريق الآخر أهل الحق والسلف من هذه الأمة متفقون على أن المؤمنين يرون الله في المعاد أي يوم القيامة، وأن الكافرين لا يرونه، وأن الكافرين إيه؟ لا يرونه. لاحظ الكلام، بيقول كانت الأمة في رؤية الله بالأبصار على، يعني كانت الأمة على في رؤية الله عز وجل بالأبصار على إيه؟ على قولين، قول الأهل البدع والضلال، وقول لأهل الحق والسلف والسنة. قول أهل البدع والضلال أنه محال أن الله يرى يوم القيامة، وهذا كما ذكر مذهب المعتزلة والنجارية وغيرهم ممن قال بقولهم. والقول الثاني هو قول أهل الحق أهل السلف أن الله عز وجل يرى يوم القيامة. قال: والفريق الآخر أهل الحق والسلف من هذه الأمة متفقون على أن المؤمنين يرون الله في المعاد، وأن الكافرين لا يرون، وأن الكافرين لا يرون. إذن كلا الفريقين المبتدع وأهل السنة على أن الكافرين إيه؟ لا يرون. المعتزل جابوها من أصر، قال لك ما فيش حد، لن يرى أحد ربه تبارك وتعالى خالص، لا مؤمن ولا كافر ولا غيره، خلاص. طيب ده القول، القول له المضاد له قول أهل السنة، قال الله عز وجل يرى يوم القيامة، لكن الكفار لا يرونه. إذن مبتدعيهم وسنيهم متفقون على أن الكفار لا يرون يوم القيامة. قال: فثبت بهذا إجماع الأمة ممن يقول بجواز الرؤية وممن ينكرها على منع رؤية الكافرين لله. خد بالك النقل ده عزيز، على رؤية الكافرين إيه؟ لله عز وجل. قال: على منع رؤية الكافرين لله، وكل قول حادث بعد الإجماع فهو باطل مردود، ما يتقالش قول تاني. فاكرين الكلام ده؟ ها؟ إذا أجمع أهل السنة على مسألة ما وحدث قولا بعد ذلك، لا يقال قول ثاني لأهل السنة، مفهوم؟ إنما يقال قول إيه؟ حدث حادث بعد الإجماع. مفهوم هذا؟ يعني مثلا حتى لا يشكل على بعض الناس، ممكن إنسان يقول فاكرين لما كنا بنرد على وحيد عبد السلام بالي، وحيد عبد السلام بالي لما قال في مسألة الخروج قال بها فلان وفلان وفلان وفلان، إذن صار في المسألة خلاف قولان. ذكرنا هذه المسألة وذكرت كلام ابن تيمية وقتها على أن الإجماع إذا وقع من أهل السنة ثم حدث خلاف بعد ذلك لا يقال بأنه قول ثاني، لا يقال بأنه قول ثاني، إنما قول مخالف لإجماع أهل السنة، وذكرت كلام الشيخ صالح آل الشيخ وقتها. فوحيد عبد السلام بالي قال إيه؟ قال طيب لو أن الجمهور خالف أبي حنيفة في مسألة ما، في مسائل الفقه كما يحدث كثيرا، هل يقال بأن هذه المسألة بها إجماع؟ لا، ما يقالش فيها إجماع. طيب يقال فيها المسألة على قولين ما بين مثلا أبي حنيفة وابن حزم وبين أبي مالك والشافعي وأحمد، يبقى المسألة على إيه؟ على قولين. مفهوم هذا الكلام؟ في مسائل إيه؟ مسائل الفقه. لكن فرق بين المسائل الاعتقادية وفرق بين المسائل الفقهية، بدليل لو قلنا مثلا هل يجوز أن الإيمان يزيد وينقص قولان في هذه المسألة، فإن أبا حنيفة يقول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فلو أنك سئلت، افهم هذا الضابط جيدا، فلو أنك سئلت عن الإيمان هل هو يزيد وينقص، تقول والله قولان، فيها قولان، الإيمان يزيد وينقص وهذا قول أهل السنة، والإيمان لا يزيد ولا ينقص وهذا كلام أبي حنيفة، هذه المسألة فيها قولان، يقال هذا الكلام؟ هذا مش ممكن أبدا، هذا لا يقال أبدا. مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ لذلك ابن تيمية لما ذكر هذا الكلام لأبي يعلى، انظر أبو يعلى بعد أن ذكر قال فثبت إيه؟ بعد أن ذكر قال والفريق الآخر أهل الحق والسلف من هذه الأمة متفقون على أن المؤمنين يرون الله في المعاد وأن الكافرين لا يرونهم. انظر ماذا قال بقى شيخ الإسلام، قال فثبت بهذا إجماع الأمة ممن يقول بجواز الرؤية وممن ينكرها على منع رؤية الكافرين لله. طب القول اللي انت ذكرته يا شيخ الإسلام ابن تيمية، لذلك أنا ذكرت لك الخلاف إيه؟ اللي ذكره ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية ذكر هذا الخلاف في المجلد السادس على 487. بعد كده ذلك ذكرت لك قول ابن تيمية حتى لا يقول لك قائل بأن ابن تيمية نقل الخلاف على ثلاثة أقوال، لذلك أنا ذكرت لك هذه المسألة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وكل قول حادث بعد الإجماع فهو باطل مردود. وقال هو وغيره أيضا الأخبار الواردة في رؤية المؤمنين لله إنما هي على طريق البشارة، إنما هي على طريق البشارة، هذه بشارة للمؤمنين، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. إذن ثبت الحكم بوصف، ما هو الحكم؟ أن المؤمنين، ما هو الحكم؟ الحكم الرؤية، رؤية الله عز وجل. طيب من، ما هي صفة من يراه؟ المؤمنون. فإذا ثبت الحكم بالوصف انتفى الوصف عما عداهم. فماذا؟ إذا ثبت الحكم بالوصف المؤمنين انتفى الوصف عما عداهم. فابن تيمية رحمه الله يقول رؤية الله عز وجل للمؤمنين هذه بشارة، بشارة لهم. قال إنما هي على طريق البشارة، فلو شاركهم الكفار في ذلك بطلت البشارة. ولا خلاف بين القائلين بالرؤية في أن رؤيته من أعظم كرامات أهل الجنة. قال وقول من قال إنما يرى نفسه عقوبة لهم وتحسيرا على فوات دوام رؤيته ومنعهم من ذلك بعد علمهم بما فيها من الكرامة والسرور يوجب أن يدخل الجنة الكفار ويريهم ما فيها من الحور والولدان ويطعمهم من ثمارها ويسقيهم من شرابها ثم يمنعهم من ذلك ليعرفهم قدر ما منعوا منه ويكثر تحسرهم وتلهفهم على منع ذلك بعد العلم بفضيلته. كلام ممتاز جدا. بيقول إيه؟ إن بعض الناس قال أن الله عز وجل سبحانه وتعالى يجعل الكافرين يرون. طب ليه؟ قالوا حتى يزدادوا حينما يروا النعمة والكرامة ثم يحتجب عنهم فيزداد حسرة على حسرتهم، فيزداد حسرة على إيه؟ على حسرتهم، كما وكأنهم قاسوا ذلك على عذاب القبر، على عذاب القبر. لكن هذا ثابت فيه، ثابت فيه النصوص، هذا مكانك، يقال للكافر والمنافق والعاصي الذي لم يتب، هذا مكانك لو كنت أطعت ربك. فيقال للمؤمن أيضا حينما يريه النار، يقال هذا مكانك لو كنت عصيت ربك، أما وإنك أطعت ربك فيفتح له بابا إلى الجنة. والعاصي والمنافق والكافر يفتح له بابا إلى الجنة، هذا مكانك لو كنت أطعت ربك، أما وإنك عصيت سيريه مكانه من النار. هذا ثابت فيه النصوص. لكن انظر هنا ماذا فعل معهم. قال: والذين قالوا بذلك أن الله عز وجل يري نفسه سبحانه وتعالى للكافرين ثم يحتجب عنه. طب ليه؟ قالوا: حينما يروا الكرامة والنعمة والبشارة ثم بعد ذلك يحتجب عنهم فيزداد حسرة على حسرتهم، فبيقول لهم إيه؟ فلو كان ذلك كذلك لكان يدخلهم الجنة فيريهم من الحور العين ومن الولدان ومن الغلمان ومن الجنة ونعيمها، ثم بعد ذلك يحجبهم عنها حتى تزداد حسرتهم على حسرة، وهذا لا قائل به. واضح الكلام؟ قال: وقوله سبحانه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجبون، فإنه يعم حجبهم عن ربهم في جميع ذلك. شوف ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل الحكم بمنزلة العموم في المقال. انظر الآية: ثم إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طيب لمحجوبون ده كلام واضح جلي أم كلام يحتاج إلى بيان؟ كلام واضح جلي، فهذا كلام عام، لأنهم قالوا، هو بيحتج عليهم بيقول لهم الكلام ده على عموم، قالوا بأنه يريهم نفسه سبحانه ثم يحتجب عنهم، يقول لهم الآية عامة، الآية عامة. قال: يومئذ، أي يوم القيامة، عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ما قاله، ما قال يريهم نفسه ثم بعد ذلك إنهم لمحجوبون، إنما عام ماذا؟ الكلام، فالكلام فيه عموم، فمن خصص عليه إيه؟ عليه الدليل. ده هذا القول الذين قالوا إيه؟ الذين قالوا بأن الله يري نفسه للمؤمنين للكافرين، بأن الكافرين يرون ربهم ثم بعد ذلك يحتجب عنهم، بخلاف قول زهران خالص، لأن قول زهران قول إيه؟ ده قول ملوش دعوة، ده قول لوحده بأن الكفار يرون ربهم، هكذا على الإطلاق، لم يقيد شيء، يعني حتى القول هذا الحادث يقولون بأنه ثم إيه؟ ثم يحجب عنه. قال: وهو يوم القيامة، فلو قيل إنه يحجبهم في حال دون حال لكان تخصيصا لللفظ بغير موجب. شوف الأصول، لو قيل بأنه يحجب في حال دون حال لكان إيه؟ تخصيصا لللفظ بغير موجب، ولكان فيه تسوية بينهم وبين المؤمنين، فإن الرؤية لا تكون دائمة للمؤمنين، والكلام خرج دائمة للمؤمنين، والكلام خرج مخرج بيان عقوبتهم بالحجب وجزائهم به، فلا يجوز أن يساويهم المؤمنين في عقاب ولا جزاء سواه. فعلم أن الكافر محجوب على الإطلاق بخلاف المؤمنين، يعني محجوب لا يرى ربه على الإطلاق، لا يقال بأنه يراه ثم بعد ذلك يحتجب عنه، ولا يقال بأنه يراه على كذا على الإطلاق. طيب هذه مسألة، إذن الخطأ الأول في ماذا؟ إطلاقه على أن الكفار يرون ربهم يوم القيامة، فهذا الكلام خطأ وحده. خطأ وحده لماذا؟ لأن القول الذي قال بأن الكفار يرون ربهم يوم القيامة قالوا بأنهم يرونه ثم يحتجب عنهم، هذا هو القول الذي قال بهذا، مفهوم ثم يحتجب عنه، فهذا خطأ، الخطأ الأول. الخطأ الثاني ها أنه أصلا هذا القول حادث بعد الإجماع، وكل قول حادث بعد الإجماع لا يصح وهو باطل مردود، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وأبو يعلى رحمه الله تعالى. واضح؟ طيب، الأمر الثالث، يعني هذا الخطأ فيه ثلاثة أخطاء. الأمر الثالث، حينما قال هذه الكلمة الكفار يرون ربهم يوم القيامة، وهذه كثيرة منها، أنه يذكر كلاما من عنده، من كيسه هكذا، من عنده يقول كلاما هكذا على الإطلاق، كما سيأتي في مسألة عصمة الأنبياء. فلما قال الكفار لا يرون، الكفار يرون ربهم يوم القيامة، فبعض الطلبة عارضوا هذا الكلام، تعارض عنده هذا الكلام، فالطالب بيسأله بيقول له طيب قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، مفهوم؟ طيب كلا إنهم الضمير ده عائد على مين؟ على الكفار، لأنه قال قبلها ويل للمكذبين، مفهوم هذا؟ طيب إنهم عن ربهم يومئذ، يوم القيامة، يومئذ، إذن اليوم يوم القيامة هذا ليس فيه ما قال القول الذي أحدث أنهم يرونه ثم احتجب، لا، قال يومئذ لمحجوبون. فالطالب تعارض عنده الآية دي مع كلام مين؟ مع كلام زهران. فكان جوابه إيه؟ فبيقول لا، الآية على أن الله لا ينظر إليهم نظر رحمة، إنما نظر إيه؟ نظر عذاب. إذن معنى الكلام هذا أنهم يرونه لكن ينظر إليهم نظر عذاب. طبعا هذا الكلام مخالف أيضا للآية، لأنه قال سبحانه وتعالى لمحجوبون، هذا كلام عربي واضح جدا عام، مفهوم؟ طيب الكلام ده، الآية، تفسير الآية ده من أين أتى به؟ لأن إحنا ما نتكلم نقول كتاب وسنة بفهم السلف الصالح. السلف كلمة إذا أطلقت إنما يراد بها الصحابة، وعلماء السلف أي كل من تبع الصحابة على منهاجهم هم، مفهوم؟ لأن بعض الناس حينما وقع ما وقع من الخروج فقالوا إيه؟ قالوا أنتم خالفتم فهم هؤلاء. مين بقى هؤلاء؟ أي على زهران ورسلان. إذن فهم السلف علموهم بأن فهم السلف الذي من يخالفه فهم هؤلاء، يعني الطالب جاي بيقول لي كده بيقول لي خالفت فهم هؤلاء، بيقول لي كده في وش، خالفت فهم هؤلاء، مفهوم؟ طيب من قال بفهم هذه الآية؟ يعني إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني ينظر إليهم نظر رحمة. الإمام اللالكائي ذكر هذه المسألة في عقير اعتقاد أهل السنة والجماعة، الإمام اللالكائي، فذكر هذه الآية فقال وفي تفسير قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال وفي تفسير قوله عن الحسن ومحمد بن كعب القرظي وإبراهيم الصايغ إنه النظر إلى الله عز وجل، ومن الفقهاء مالك وابن المجشون من المالكية والشافعي ووكيع ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وقال الحسن ومالك وابن عبد الحكم إنه لا يراه إلا المؤمنون والكفار لا يرونه. ثم ذكر الأثار، فذكر بسنده إلى الحسن أي الحسن البصري، فقال عن الحسن في قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال إذا كان يوم القيامة برز ربنا تبارك وتعالى فيراه الخلق ويحجب الكفار فلا يرونه، وهو قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثانيا، وعن الحسن في قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كل هذا كلام اللالكائي في اعتقاد أهل السنة، وهذا أجمع من الكتب الحافلة باعتقاد السلف، كمثل ابن بطة الإبانة، كمثل الأجر في الشريعة. قال في قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال عن النظر إلى الله يوم القيامة، يعني الكفار، لقوله ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. وعن أشهب ابن عبد العزيز صاحب مالك قال قال رجل لمالك يا أبا عبد الله، هذا الحسن البصري وهذا الإمام مالك، يا أبا عبد الله هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ قال، شوف استنباط الإمام مالك، قال لو لم يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار بالحجاب، فقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا مالك. المزني صاحب السنة وهو صاحب الشافعي يقول سمعت الشافعي يقول في قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال فيها دلالة على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة. أخذ بإيه؟ بالمفهوم. أخذها بالمفهوم. فإذا حجب الكفار فالمؤمنون يرون ربهم. شوف الاستنباط الأئمة. قال فيها دلالة على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة. ثم ساق أيضا اللالكائي بالسند قال سمعت إلى الحسين قال سمعت أبا زرعة أحمد بن الحسين الرازي، أبو زرعة الرازي يقول سمعت أحمد بن محمد بن الحسين يقول وسئل الشافعي عن الرؤية فقال يقول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ففي هذا دليل على أن المؤمنين لا يحجبون عن الله عز وجل. يبقى هذا تفسير الأئمة والعلماء مالك الشافعي الحسن وغيرهم على أن هذه الآية في من؟ في حجب رؤية الكفار لله عز وجل. فإذا قول زهران الخطأ قوله بأن الكفار يرون ربهم يوم القيامة هكذا على الإطلاق وسكت، هذا خطأ وحده. ثانيا بأن القول الذي قال بأن الكفار يرون ربهم يوم القيامة لم يقوله على الإطلاق، إنما قيدوه بأنهم يرونه ثم يحتجب عنهم يوم القيامة. طب ليه؟ قالوا حتى يريهم النعيم والكرامة أو البشارة أولا ثم بعد ذلك يحتجب عنهم حتى يزدادوا حسرة على حسرتهم، وذكرنا رد أبو يعلى عليهم. مفهوم؟ يبقى حتى القول الذين قالوا هذا لم يقل به من؟ زهران. القول الأمر الثالث حينما قال له طالب من الطلاب قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال يعني أنه لا ينظر إليهم نظر رحمة، وهذا يعد عند أهل العلم تحريف لللفظ، تحريف لللفظ لا يسمى تأويلا، لأن التحريف هو صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل، يسمى إيه؟ تحريفا لا يسمى تأويلا. لذلك لا يصح أن يقال أشاعرة مؤولة، لا، أشاعرة محرفة، لأن التحريف صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل. مفهوم؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن الآية على ظاهرها، ده الإمام أحمد في أصول السنة قال والحديث عندنا على ظاهره، والحديث عندنا على ظاهره، فقال يعني كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني الله لا ينظر إليهم نظر رحمة. وهذا كلام مخالف لتفسير الأئمة، وذكرنا كلام الحسن ومالك والشافعي وغيرهم كثير، ولكن للوقت واضح هذا؟